يقول هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النساء ما يزورن القبور لا قبر الرسول ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السروج، فما يجوز يعني حينما يفتح لهن من أجل أن يصلين في الروضة فقط، ما هو من أجل زيارة، ما هو من أجل زيارة القبر. يقول أرجو توجيه كلمة في إفشاء السلام لأنه قل في هذه الأيام بين الناس كما تشاهدون. الله المستعان. وفي الحقيقة نعم، إفشاء السلام سنة، إفشاء السلام سنة، سنة مؤكدة، ابتداؤه سنة ورده واجب، فينبغي إفشاء السلام. وفي الحقيقة من أمارات الساعة أن السلام لا يكون إلا على المعرفة، يعني يعرفه يسلم عليه، ما يعرفه ما يسلم عليه، وهذا خلاف السنة، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول أقسمت بالله 3 مرات على شيء ألا يفعل، ثم أمرت بألا يفعل، على شيء ألا يفعل ثم أمرت بفعله، فهل أصوم عن هذا اليمين على أنه يمين واحد أم 3؟ لا، يمين واحد، لأنه أمر واحد. إذا كان حلفت على أمر واحد ولو حلفت يعني أيمان متكررة فهو، وثم حنثت فالكفارة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل للمرأة أن تجلس في بيتها غالب وقتها أو تذهب لزيارة أهلها وأقاربها لمرض أو وفاة أو لزواج؟ لكل حال الزيارة، زيارة المرأة لأهلها وأقاربها سواء لمرض أو وفاة أو لزواج أو حتى أيضا لزيارة، فهذا أمر سائغ، وهو من يعني الأمور التي يفعلها المسلمون. قال وهل المرأة يجب عليها إجابة الدعوة؟ إذا كان لها زوج واستأذنت من زوجها وأذن لها فلا بأس، والدعوة التي تدعى إليها ليس فيها منكر، ليس فيها منكر ولا معصية، فنعم تذهب. وإن شاء الله أنه ذهب إلى مكة غدا بالطائرة، هل يحرم من السكن أم لا بد من أبيار علي؟ لا، ما يلزمك أنك تمر على أبيار علي، تغتسل في الفندق في سكنك، ثم تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء وتذهب إلى الطائرة، وإذا استقلت بكم الطائرة قل لبيك عمرة ويكفيك هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يدخل المسجد القديم في باب النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعد أن بني المسجد. شوف هذا السؤال يدل على لبس، استولى على صاحبه. نعم، المسجد القديم الذي بني لله والقبر حدث فيه، ما قلنا إن الواجب إزاحة القبر، إخراج القبر، إخراج الرفات من المسجد، لأن القبر هو الحدث، المقبور هو الحدث، فيجب أن يخرج ولا يهدم المسجد. مسجد بني لله يصلى فيه، فهذا حكم المسجد القديم. لكن قياس يعني المسجد النبوي والحجرة يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يعني زعمه أنها في المسجد، هذا هو الخطأ، هو اللبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، دفن في بيته يعني